طيب في اذان واخر نقول قلوبهم مكتوم ايه؟ مكتوم عليها. يبقى ما دام في الاذان واخر يبقى ما وصلش، وان وصل يبقى القلوب منكره، وما دام منكره يبقى الجوارح هتنفعل بايه؟ بما شحن به القلب من عقائد. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صمم وإن تدعوهم إلى الهدى. فالطبيعي ما دام في آذانهم وق وهم على القلوب بتاعهم على في أكنة يبقوا حيين، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لا يعني لم يعجل العذاب لأن لهم إيه؟ موعد لن يجدوا من دونه موئلا، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم. وده حصل برضو ولا لا؟ أبو جهل طلع من ظهره مين؟ عكرمة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أنت في تلك ذي إشارة، وإشارة إلى مؤنث اللي هي القرى، والكاف للمخاطب. المخاطب رسول الله وأمته منضوية في خطابه، يعني خطاب الرسول خطاب لأمته. وتلك الإشارة للقرى، أين هذه القرى؟ طب ده الإشارة لازم تكون لإيه؟ لموجود محاس. تلك وما تلك بيمينك يا موسى، تلك العذره دي. طب واين؟ قال لك هم مسافرين رحله الشام يشوفوا قرى مين؟ قرى ثمود، والى ثمود اخاهم ايه؟ صالحا. ولذلك يقول في ايه اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تشوفوه. مدائن صالح كل الناس بتروح تشوفها كلها، البيوت المنحوتة في الجبل والآثار اللي مش عارف ايه. فتلك إشارة إلى ايه؟ إلى موجود محس المخاطبون، وعلى رأسهم رسول الله يرونها وهم في الايه؟ في الطريق إلى الايه؟ إلى الشام أو إلى المدينة. وربك الغفور رحمة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. كلمة قرية تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياة، ومقومات الحياة زائدة، مش بس مقومات حياة. لما يكون فيه ايه مثلا كفر غير بلد غير قرية، القرية دي معناها ان فيها ايه؟ مقومات وحياة تتسع لهم وتتسع لمن يطرأ عليهم فيكون فيه قراءة. هذا معنى قرية. وتلك القرى أهلكنا، وكانت قرية كبيرة أوي أوي، كل بقى بيجيها ومش عارف إيه وبتاع وعايز زي دي، زي نقول عليها أم القرى، أم الإيه؟ أم القرى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما تعجلناش علشان بقى يعني يمكن حد كده يشاور عقله موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. برضو وإذ يعني واذكر وقت أن قال موسى لفتاه، فتاه اللي هو بيخدمه، وكان يوشع ابن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخد، عشان يتعلم منه. قال له أنا أمشي وياك كده بس عشان إيه؟ تعلمني. وإذ واذكر إذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إيه حكاية موسى وقال لي إيه المناسبة هنا؟ قال لك المناسبة إن كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينة وقالوا لهم إيه خبر محمد ده وحكايته، أنتوا أهل كتاب وأعلموا بالسماء وأعلم بالمش عارف الإيه، وفما رأيكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسألوه هذه الأسئلة اللي هي ايه؟ الفتية اللي مروا في الدهر بتوع الكهف، والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو عيجي بعدين، والروح. اسألوا ان جاوبكم يبقى نبي. طيب لما راحوا النبي وعدهم ان يجيب، اذا علم اسئلتهم ليس عنده، ادي اول واحد. ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له، انما دليل على انه ما دام ما عندوش يسكت لحد ما ينتظر الجواب من الله. حاجه وبكم بكره منتظر الجواب من الله. وقلنا ان ربنا المؤدب لنبيه ادبني ربي فاحسن تاديبي، قعد طول 15 يوم. شوف 15 يوم بقى وهو قايل لهم بكره غدا اقول لكم الجواب، وده بيقول نبوه وبتاع وما يؤخذ. اشق على النفس ولا مش شقه؟ وتشق على النفس النبي ومفرحه لمين؟ للقوم الاخرين. يقول لك اهو قال لنا يا سيدي غدا ولا قالش، ما عايزين بقى قبله ومسكوه اطار. انما ادب الله فوق هذا، وعلشان يبين لهم انه ما دام لم ياتي لرسول الله بيان من الله فلن يتكلم. ما ينطق عن الهوى، مش هواه يقول له قول يقول، لا لا لا ما فيش حاجه منه. يعني لو انهم عندهم عقل كانوا فيهم ان البطء ده دليل الصدق، البطء دليل. ما عنديش. طب اقول لكم ايه؟ فربنا جاب قصه سيدنا موسى علشان ايه؟ يرد على المهاترات بتاعتهم دي. يقول لهم اكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجه؟ بتسالوا عن الاسئله دي، يفرض ما عرفهاش ولكن عرفناه بعدين، لكن ما كانش عارفها الاول. ودي يطعم في ايه؟ لان مش معقول ان كل واحد يعلم كل حاجه. ادي واحده. وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهوديه وللتوراه، طب انا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا، يتعلم من واحد عبد زي نعم، يتعلم من واحد عبد زيه، وحيروح ويبقى تابع له ويقول له انت تاخدني اتعلم. يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من لقنتموهم الاسئله عشان يسالوا بها محمد، احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمد لا يقول شيء من نفسه، ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام ما يتكلمش، فكان من الواجب ان تلتفتوا لانه صادق وامين وما هو على الغيب بضنين. كان يجب ان تعلموا هذا. واذا كنتوا انتم بتمتحنوه عشان يعلم ولا ما يعلمش، يقول لهم وكل مش كل نبي يعلم كل حاجه، هو يعلم الحاجه اللي ربنا يقولها له. ربنا ما قالوش دي يا سيدي خلاص. وعلى ايه انتم مش مؤمنين بموسى؟ وموسى النبي بتاعكم ومش عارف ايه. طيب اهو موسى هنجيب لكم صوره فيه انه يروح يطلب من عبد من العبيد انه ايه يكون وياه ويعلمه. فجاب قصه مين؟ قصه سيدنا موسى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح. السبب ان قالوا ان موسى سال الله، لكن موسى كان له دلال على ربنا. أرني أنظر إليك، يعني كده ما دام كلمه يبقى برضه طمعان بقى في الرؤية. ما هي وقال له ما تلك بيمينك يا موسى، وقعد يعني يتكلم وياه كلام اللي مش عارف إيه وبتاع. وسيدنا موسى زودها شوية لأنه قال له ما تلك إيه بيمينك يا موسى، بالله كان يقول له إيه؟ عصا. لكن بقى يكلمك ربنا وتقتل انت معايا الكلام كده؟ مين ما يطيلش امل الانس بكلام الله؟ الله، ايه ده شغلانه دي؟ ده مساله لازم يستعفى. قال له هي ملهاش لازمه، عصايا. قال له انا قلت لك بتاعت مين؟ وقال انا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها. طيب يا سيدي سيبنا لك دي واهش بها على غنم ولا ازودها بقى. قال له ولي فيها مآرب اخرى، ما زادت. طيب لما حصل ان هو كلمه وحب يشوفه كمان، المساله بقت فيه يعني ايه اخذ ورد. ام قال له يا ربي يوجد اعلم مني في الارض؟ قال له ايه في الارض اعلم منك؟ روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقي اعلم منك. فتن راي على مجمع البحرين عشان يشوف اللي ايه اللي اعلم منه ده ايه ده. او خطب مره فسئل من أعلم فقال أنا، هو معذور يعني أنا من البشر يعني يجاوب كده. فربنا قال له لا في أعلم منك برضو ومن البشر، لأن برضو ربنا له الأنبياء برضو يعني مش معنى أنه نبي يعني لا يعني يقول له لين به. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، الحتة اللي الله قال له إيه إنك هتلاقي العبد اللي هيعلمك هناك عنده. طيب يبقى لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقب جمع حقبة، وحقب جمع حقبة، يعني فترة طويلة من الزمن قدروها بسبعين سنة أو ثمانين سنة. طب أقل الجمع ثلاثة أو أمضي حقبة ثلاثة في سبع ونسأله ثمانين سنة ونسأله سبعين، خليها سبعين يا شيخ، يبقى ثلاثة في سبعين بكام؟ قال ولو كنت حمشي 210 سنة. طب كلمة لن أبرح، لا أبرح، أصل في آية تانية لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فقال له إيه؟ لا أبرح، أبرح يعني لا أترك. الناس في من لا أبرح يعني ما تنقلش من مكاني، مش كده؟ مش معناها كده؟ نقول له لا، لا أبرح يعني لا أترك ما أنا بصدده، فإن كنت قاعد لا أبرح القعود، وإن كنت ماشي لا أبرح المشي، لا أترك المشي. وهو بقول بيبتغي حتة، يبقى ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى لا أبرح الإيه؟ لا أترك المشي، ولو أنني حمشي كام؟ 200، أقلها 200 وإيه؟ 200. يبقى إذن أبرح تستعمل لتغيير الحال عما هو عليه، فإن كان حاله قاعدا يبقى لا أبرح إيه؟ قاعدا، أقعد أني قاعد، وإن كان ماشي لا أترك المشي ولو مشيت 210 سنة. ربنا عرض المسألة دي في سورتين اتنين في القرآن، في سورة لا أترك المشي وفي سورة لا أترك المكان. لا أترك المشي في قصة سيدنا موسى، لا أترك المكان احنا نعرف ان سيدنا يوسف لما اخواته اخذوه رموه في الجب واشتراه بقى عزيز مصر الخلاصة، وبعدين اخواته راحوا يطلبوا الميرة والطعام منه، وبعدين قال انا مش حدلكم المرة الجاية، قال تأتوا لا بأكل من ابيكم، وبعدين راحوا لابوه يقولوا ادينا اخونا، قال لا انا امنكم عليه كما امنتكم على ايه؟ على اخيه من قبل. ولما قعدوا يقولوا مش هناخد طعام وبتاع، قال لهم بس ياخدوه، بس ايه؟ ادوني عهد وادوني ميثاق انكم لازم تاتوني به الا ان يحاط بكم، يعني يقول لكم يا جماعه بقى يموتوكم ولا بتاع. فلما راحوا ويوسف خد اخوه حبوا يرجعوا لابوهم، قال كبيرهم بقى لا أبرح، لن أبرح الأرض، دي لا أبرح ودي إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أنتم ما تعرفوش أنكم أخذتم على أبوكم أخذ عليكم موثقة من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم، فأنا حاعد هنا لحد أبوه ما يقول لي تعالى. يبقى إذن أن لا أبرح لا أترك، تترك إيه؟ يترك ما هو عليه، فإن كان جاء قاعدا يبقى لا أترك القعود، وإن كان ماشيا لا أترك ليه؟ المشي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، دليل على أن طلب العلم ده الإنسان يسعى إليه ولو بالجهد والإيه والمشقة، ومدام ربنا أعطى واحد علم عايز يروح يشوف إيه اللي ربنا أعطاه علم، ودانا الرسول أنا الرسول يدال زي علم، أما قال له ده علم من لدنا مش عن طريق البشر بقى. فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع بينهما، يعني بين الايه البحرين، مجمع البحرين يعني يجي بحر كده كده وكده ويجتمعهم في ايه في حته ويبقوا نهر واحد. تشوفوا دجله والايه الفرات ويصبوا في شط الايه شط العرب وشط العرب يمشي. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. طب الحوت ده نوع من السمك، لكن في بلاد تطلق على كل السمك حوت، لكن الحوت نوع من الايه السمك اللي انتم بتشوفوا الحوت الكبير ده اللي يكبر قوي ده ويقعد مش عارف كام مش عارف ايه وياخدوا منه الزيت بتاع كبده ومش عارف ايه، نوع خاص من الحوت. نسي حوتهما، الحوت بتاعهم كانوا اعدوا حوت عشان ياكلوه في الطريق، وشويينه وحاطينه في المكتل اللي هو في زي المخلة او المرجونه او اي حاجه عشان لما يجوعهم ايه يأكلوا. فلما بلغ مجمع البحر، مجمع بينهما يعني مجمع البحرين، نسي حوتهما. طب نسي الاثنين أم قال لك إيوه؟ لأن المنوط بهذه المسألة الفتى، هو اللي شايل الوعاء اللي فيه الحوت وبتاعه، يبقى إن كان نسي هو اللي نسيه. أو طب وليه قال نسي؟ أم قال لك ما كانش يذكره يقول له أكن رئيس القوم، لازم يتنبه لكل جزئية من جزئيات الركب معه. ولذلك كان دائما يكون آخر المبارحين للمكان ويمشي بجواده كده في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، واحد نسي مش عارف ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، نسي ايه، يبقى هو اذا كان لازم يعاقب. ساعة ما يجوا يقوموا بقى ها يقول له انت الحكاية الفلانية في ايه معاك، والتاني مش عارف ايه معاك، عشان نسي حوتهما. فالحوت عمل ايه لما نسي الحوت؟ اتخذ سبيله في البحر سربا. الله ده ماشي، ادي آية. والمسألة دي شايفها الفتى، شايفها الفتى، انما هيقول بقى ان الشيطان لخمني في المشوار ولخمني في المش عارف ايه ما افتكرته. اتخذ اسمه هو السرب. السرب الاول يبقى زي السرداب، زي النفق كده، ادي واحد، او السرب المنحدر. احنا نقول ايه؟ المية تسربت من الايه؟ من القربة. يعني ايه تسربت؟ لازم تسرب الماء من القربة، لان مستوى الماء عالي وفيه واطي نزلت. لو كانت هي ما فيش كده ما كانتش يتسرب ولا اي حاجة، او في نفق يمشي فيه كده سرداب يعني. طب الحوت ازاي يتسرب؟ النط من المكتر، ادي آية، واتجه للبحر انه عارف ان دي مسكنه ودي حتته. وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو ايه عامل له أبو عليه وهو ماشي كده، زي ما انت تشوف او سرداب ولا بتشوف حاجة شقة حاجة كده تشوف وراها ايه. اتخذ سبيله في البحر ايه سربا، فلما جاوزها مجمع البحرين. طب ده مجمع البحرين ده هو الحتة اللي كان ايه عندها المعاد. فلما جاوزها قال له ايه؟ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الأول ما تعيبش لحد مجمع البحرين ومش شوية دول بعيد كده، ابتدى يتعب. التعب ده هو اللي حيدله على المكان، لأنه تعبت بقى ونجالي نصب الدنيا هذه لقمة بقى ناكلها ومش عارف، زي ما قال أي واحد يقول كده. قام الولد افتكر إيه القصة بتاعت مين؟ بتاعت الحوت. فلما جاوز أي مجمع البحرين قال لفتاه آتنا غداءنا ليلة قد لقينا من سفرنا هذا إيه نصب. تعبا قال، يعني قال الفتى لمين؟ لموسى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة عشان نستريح هناك. أرأيت، إحنا قلنا لما يقولك أرأيت يعني أعلمت. طيب أعلمت، ومدام انت وتقول له ايه اعلمت قصة فلان وفلان، يعني معنى طب بتسأل السؤال ده ليه؟ يقول له ايه؟ طب قول لي عليه. يبقى معنى رأيت يعني اللي شفته قولوا لي، يبقى رأيت معناها ايه؟ اخبرني. والى لقاء اخر ان شاء الله.